بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثانية بعد 104، وقد وصلنا للبيت 15 في القصيدة 219. قال المتربي: مشب الذي يبكي الشباب مشيبه، فكيف توقيه وباليه هاتمه، وتكملة العيش الصبا وعقيبه، وغائب لون العارضين وقادمه، وما خضب الناس البياض لأنه قبيح، ولكن أحسن الشعر فاحمه، وأحسن من ماء الشبيبة كله حياة بارق في فازة أنا شائمه، عليها رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح لم تغن حمائمه، وفوق حواشي كل ثوب موجه من الدر صمت لم يثقبه ناظمه، ترى حيوان البر مصطلحا بها، يحارب ضده ويسالمه، إذا ضربته الريح ماج كأنه تجول مذاكيه وتدأى ضراغمه، وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه، تقبل أفواه الملوك بساطه، ويكبر عنها كمه وبراجمه، قياما لمن يشفي من الداء كيه، ومن بين أذني كل قرم مواسمه، قبائعها تحت المرافق هيبة، وأنفذ مما في الجفن عزائمه، له عسكرا خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه، أجلتها من كل طاغ ثيابه، وموطئها من كل باغ ملاغمه. طيب، شو قال؟ قال في البيت 15، وهذه حكمة: مشب الذي يبكي الشباب مشيبه، فكيف توقيه وبانيه هالمه. مشب الذي جعلك شابا، ما الذي جعلك شابا؟ الله، يعني الذي دفع بك العمر، الله أو الحياة أو العمر أو تقادم السنوات. قال لك الذي جعلك شابا هو الذي جعلك شائبا. مشب الذي يبكي الشباب مشيبه، مشيبه أي جعله شائبا، يعني جعله ذا شيب. فقال لك أنت تبكي في الشيب على الشباب، وأنت تعلم أن هذا الشباب هو الذي أوصلك إلى هذا الشيب، فلا تبكي عليه حسرة، بل ابكي عليه نقمة، لأنه هو الذي أوصلك إلى ما تظن أنه نهاية العمر وهو الشيب. قال لك مشيب الذي يبكي الشباب مشيبه، فليش تبكي على الشباب وهو الذي أوصلك؟ يعني تبكي عليه على فواته وعلى انقضاء أيامه وعلى انقضاء حلاوته وطلاوته، وأنت تدري أنه هو الذي أوقعك فيما تكره اليوم وهو الشيب، إذ دفع بك الشباب شيئا فشيئا في تقادم العمر والأيام حتى وصلت إلى المشيب. مشيب الذي يبكي الشباب مشيب، وكأنه يشير إلى بيت الذي قاله في مطلع حياته، لو قال: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. ليس هذا الذي قصدته. قال: والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. قال: أنت تبكي على الشبيبة اللي هي مرحلة الشباب، مع أنها كانت مرحلة نزق وطيش، فعليك أن تبكي لا على فواتها، بل على قضاء الحق خير أو فوات الخير فيها، لا على فوات سنواتها بل على فوات الخير فيها، وعليك أن تحتفل بالشيب لأنه زمن ركازة وركانة ورصانة وعدم طيش ولا خفة ولا ارتكاب ذنوب. فقال: يتعجب أيضا من هذا الإنسان الذي يبكي على فوات الشباب وهو يعرف أن الشباب نفسه هو الذي أوصله إلى الشيب. مشيب الذي يبكي الشباب مشيبه، فكيف توقيه؟ الاستفهام استنكاري يفيد التعجب والنفي، لا يمكن توقيه، أي فكيف الهرب من الشيب وبانيه؟ اللي باني الشباب هو الذي هدمه، هدم الشباب. فأنت العمر الذي جعلك شابا وبانيه، أي باني مرحلة الشباب، إذ صرت في تلك الفترة من الحياة فتوة وقوة وسطوة وتمشي على الأرض مرحا، هو الذي أوصلك، هذا الذي بناك هو الذي هدمك. يعني هذا الذي بنى هذه الفترة العمرية من حياتك هو الذي هدم هذه الفترة وأوصلك إلى إيش؟ الضعف. ولك إيش هو مرحلة الشيب؟ هي مرحلة الضعف، صحيح. قال شيبة وضعفة، وجعل من بعد ذلك شيبة وضعفة، وقرن الشيبة مع الضعف في قوله تعالى. طيب، فكيف الآية القرآن الأخرى، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. هذا مشيب الذي يبكي الشباب مشيبه، يحولك من فترة الولدان الصبا والطفولة والشباب إلى الشيب، جمع أشيب. إذن قال مشيب الذي يبكي الشباب مشيبه، فكيف توقيه، أي توقي التقدم في العمر وبانيه، وباني هذا الشباب هو الذي هدمه، فالهاء أيضا الشباب على الأرجح يعني التقادير، وهذا استفهام. فكيف توقيه؟ الجواب لا يمكن توقيه، أو نتعجب كيف يمكن أن نتوقع هذا التقدم. فالمعنى البلاغي له التعجب والنفي. ثم قال في البيت 16، وتكملة العيش، كل العيش دورة، كل العيش دورته، وتكملة العيش الصدى وعقيبه وغائب لون العارضين وقاتمه. قالك أربع مراحل الحياة، الصبا طفولة تحت 7 سنوات 8 سنوات، وعقيبه 12 13 14 شباب الذي جاء عقبه جاء بعده، وغائب لون العارضين أسود، هنا هذا العارضان هو جانباء الرأس من الشعر، يعني الشعر الذي هنا هذا العارض، وأيضا يسمى الفود أتوقع أو قريبة منه. المهم، فقال لك هذا اللون الأسود يغيب، إذن بداية الشباب. ليش قال لك العارضان؟ لأنه يقال إن أول ما يظهر من شيب الإنسان هذه المنطقة، ما بيظهر هون الشيب، بيظهر بالعارف العارضين. فقال لك إذا دخلت مرحلة إيش، مرحلة الشيب، ولذلك إيش قال رب العالمين، وجاءكم النذير، والشيب نذير، وجاءكم النذير، يعني بلشت تطلع شعرات الشيب، وقد شبنا. فنسأل الله تعالى الرحمة فيما تبقى لنا من حياة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نتم شرح ديوان المتنبي، وأن نخرجه في كتاب مطبوع، أن ننفع به الناس إن شاء الله تعالى، وأن يكون صدقة جارية بعد أن يفنى هذا الجسد. أسأل الله تعالى أن يكون كل حرف كتبته أو قلته أو صورته في هذا المجال لوجهه، خالصا لوجهه تعالى، لعل الله تعالى يكتب لنا به الحسنات والدرجات بعد أن نكون قد خرجنا من هذه الحياة. ثم قال وغائب لون العارضين وقادمه، قالوا ما سيأتي في قادم الأيام، قادمه والهاء عائدة على اللون، غاب لون العارضين وقدم البياض، فأعطاك دورة الحياة من الطفولة 7 للعقيب الشباب، 15 للأول لون العارضين 30 أو ما بعد 30، ثم قادم، ثم الدورة التي ستكتمل حتى تعود إلى ما كنت عليه طفلا من الضعف. ثم قال في البيت 17، هو طبعا الذين حكوا تكلموا عن الشباب، مرحلة الشباب لا حصل لهم، والذين تكلموا عن الشيب لا حصل لهم، متنبي نفسهم مولع بفكرة الشيب، مع أن هذه القصيدة قالها وعمره 34 عاما، وهو يعني مثل في ريعان الشباب إذا جاز التعبير، أو يعني في ذروة الشباب، لأنه ذروة الشباب 33 سنة. إيش قال لك المتنبي نفسه؟ قال منن كن لي أن الخضاب بياض، أن البياض خضاب، فيغرى بتبيض القرون الشباب. هذه في حديثي عن خضاب اللون الأسود بالأبيض لكي يكون ذلك يعني وقارا وهيبة. وأشهر بيت في البكاء على ما مضى من العمر في الشباب، في مرحلة الشباب، يعني أنت تبكي على ما مضى من الشباب، قوله أبي العتاهية، ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المجيب. وبالرومي قال لك بالرومي، يا شبابي وأين مني شبابي، آذلتني حباله بانقضاب، أي بانقطاع وانتهاء. هناك شاعر مصري حديث وتوفي في 40ات القرن العشرين 1934 تقريبا، كان مجنونا، وكان يعني على طريقة أبي نواس، اسمه عبد الحميد الديب، قال وداعا شبابي في ربيع شبابي، يعني ودع شبابه وهو في الشباب، وداعا شبابي في ربيع شبابي، وأهلا حسابي قبل يوم حسابي، وما يبتغي من عاش غير موفق 30 عاما في أسى وعذابي. إذن وتكملة العيش الصبا، وعقيبه وغائب لون العارضين وقادمه. ثم قال في البيت 17: وما خاضب الناس البياض لأنه قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمه. قال لك الناس حين تصبح يصبح لون شعرها أبيض أي في مرحلة الشيب تخضب أي تصبغ هذا البياض بالسواد. فقال إنهم فعلوا ذلك ليس لأنهم يكرهون النشيب وليس لأن الشيب قبيح. اللون الأبيض هذا الذي يغزو شعرك إيش واحد شبهه قال كأنه ليل يصيح بجانبيه نهاره. قال غزى الشيب شعري. الله قال قبلهم جميعا قالوا اشتعل الرأس شيبا اشتعل. وهذا أراد أن يقول اشتعل الرأس شيبا. فقال لك كثرة البياض في شعرات رأسه خلت شوية يعني تبقى شعرات سوداء قليلة. فقال لك كأنه يعني شعر رأسه كأنه ليل يصيح بجانبيه نهاره. يعني هو ليل أسود لكن دخل النهار عليه اللي هو الأبيض. وبعضهم قال لا تقلقي إني صرته يعني صار لون شعري أبيض. شاعر آخر قال هذه غبار وقائع الدهر. أنا قتلت في معارك مع الدهر فسقط على رأسي غبار من هذه المعارك مع الحياة. فهذا الذي ترينه من البياض هو غبار تلك المعارك فغطت على سواد شعري. وما وقال لك عبد بن الطبيب أتوقع شيب. الحديث عن الشيب كان هاجس الشعراء بالمناسبة. قال لك فإن تسألوني عبد بن الطبيب أتوقع فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء الطبيب. إذا قل مال المرء إذا شاب رأس المرء أو قل ماله إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. خلاص صير شايب ما حد يتطلع عليك من النساء. وإذا ما فيش معك فلوس ولا واحد بتطلع وجهك. طيب وما خضب الناس البياض لأنه قبيح. فهمنا يا متربي. طب لماذا يخضبون البياض أي لماذا يصبغون اللون الأبيض بالأسود؟ قال قال قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمه. الفاحم شديد السواد. قال لك الناس بتحب الجمال أو يريد أن يقدم نفسه جميلا فصبغ شعر أو بياض شعري بالأسود لأن الناس تحب الشعر الأسود. هل هذا حقيقة يعني الناس تحب الشعر الأسود؟ هو لأنه يعني وراء شيء هذا الشعر الأسود. لكن أحيانا بعض الشيبي وهذا قال الآخر قال عيرتني بالشيبي وهو وقار أو هو وقار ليتها عيرت بما هو عار. يعني الشيب وقار. أشوف كيف استحضرنا احنا كل أبيات الشيب والشباب. قال لك هو أصلا بعض الناس يحبون بالمناسبة هذه اللمسة البياض لمسة البياض لطخة البياض التي تصيب سواد المرء. بجوز بعض الناس ينظرون على أنها حكمة وعلى أنها تجربة جديدة وعلى أنها خبرة في هذه الحياة فيعني يقبلون بها بل يحبذونها. فلا ليس دائما أسود أحسن الشعر فاحم يعني أسوده شديد سواد قد يكون غير ذلك. فهو هو نفس المتربي قال ليس قبيحا البياض ولكن الناس تميل أكثر إلى السواد إلى سواد الشعر. لما؟ لأنه يدل على صحة يدل على شباب يدل على عافية يدل على جمال على أشياء كثيرة يتطلبها الناس فيما يرون من الناس الآخرين. ثم قال في البيت 18 وأحسن ولا دخل على سيف الدولة. والأبيات القادمة هي وصف للخيمة التي جلس تحتها سيف الدولة. فقال وأحسن من ماء الشبيبة كله حياة بارق في فازة أنا شائم. قالوا أحسن من كل هذا الشباب الذي نرطض جميعا وراءه ونتمنى أن لا ينتهي وأن لا يزول. وأحسن من ماء الشبيبة أي رونق الشباب صحته بهاؤه جماله كله حياة بارق. الحياة المطر والبارق السحاب ذو البرق الذي يكون ماطرا حياة بارق. وهي كناية عن كرم سيف الدولة. شبه كرمه بحياة البارق أي شبه كرمه بالمطر الغزير في فازة الفازة الخيمة التي ضربت لسيف الدولة. احنا قلنا قال هذه القصيدة بعد أن ضربت هذه الخيمة له وهي أول قصيدة يقولها في أنطاكية كما قلنا احنا فيها في أنطاكية. نعم في أنطاكية في حصن برزوي. فيصف هذه الخيمة فقال لك حياة بارق في فازة كانت مضروبة من الديباج وكانت عليها رسومات. الآن سيصف الرسومات التي على هذه الخيمة. أنا شائم شام البرق نظر إليه وشام الشيء نظر إليه. فقال لك أحسن من كل هذا من رونق الشباب ما أنا أنظر إليه إلى هذا الرجل الكريم الذي يشبه كرمه مطر السحاب الكثير المنهمر. ثم قال في البيت 19: عليها، على قماش هذه الخيمة، رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح لم تغن حمائمه. قال لك هذه الخيمة منقوش عليها رياض، ورود يعني أزهار، لما تنظر إليها تقول هذه رياض، جمع روضة أو جمع روض، وهو المكان المليء بالأزهار والورود النضرة الخضراء المخضلة. لم تحكها، حاك الثوب خاطه، فقال لك هذه لم تحكها سحابة، أي لم تكن بتوقيع مطر السحاب، إن المطر في الوضع الطبيعي ينزل على الأرض فتنبت من بعدها الزهور. قال لك لا، هذه الخيمة نبتت الزهور لكن لم تعمل فيها يد المطر فلم تنبتها الأمطار. يريد أن يقول إنها صورة، إنها منقوشة، إنها ليست وردا حقيقيا. فمحاولة منه لوصف هذا الورد: عليها رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح، الدوح جمع دوحة، والدوحة بالتال مربوطة في آخر الشجرة العظيمة، فالدوح الشجر العظيم المتشابه. قال وأغصان دوح، أي أغصان أشجار عظيمة، لم تغن حمائمه، لأن تغنى يعني تتغنى، وهذا طبعا إيش، حذف تاء المضارعة، والمتنبي مولع بهذا الأسلوب. احنا قلنا قلد أسلوب القرآن في قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتميز من الغيظ. وهذا تغنى أي لم تغن حمائمه، أي لم تتغن حمائمه، فحذف تاء المضارعة تخفيفا. فقال لك هذا الدوح وهذه الأشجار المرسومة على هذه الخيمة لو كانت في الطبيعة فستجد حمائم تتغنى فوقه، جميع حمامة طبعا، وأطيارا أخرى من كل لون وصنف ونوع تتغنى فوقه. فلما صارت منقوشة، أنا أرى الحمائم كتلك الحمائم التي تكون في الرياض المخضلة الحقيقية، ولكنها لا تغني لأنها رسوم ولأنها نقوش، لم تغن حمائمه. طبعا تغنى هذا استخدمها توقع من شرع الغزل العذري حين قال: سقوني وقالوا لا تغن، أي لا تتغن. كيف تصبر؟ سقوتني حبها، فكيف بديش أتغنى يعني؟ كيف يصلح ذا؟ كيف يستقيم ذلك؟ سقوني وقالوا لا تغن، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنت. الجبال ملهاش مشاعر، أنا مليء بالمشاعر قلبي بحب هذه الفتاة الجميلة، فلو سقيت الذي سقيتمنيه للجبال لتغنت. سقوني وقالوا لا تغن، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنتي. تمنت سليمة أن أموت بحبها، وأهون شيء عندنا ما تمنتي. إذا قالوا فوق حواشي كل عليها رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح لم تغن حمائمه. ثم قال في البيت 20: وفوق حواشي كل ثوب موجه من الدر صمت لم يثقبه ناظمه. الحواشي الأطراف الذيال، قال لك فوق حواشي كل ثوب، أي كل جزء من هذه الخيمة، موجه له وجهان، يعني له داخل وخارج، هذا بطانة يعني موجه له وجهان، من الدر، هو يصف الدوائر البيضاء، أو يصف يعني هذه الدوائر البيضاء التي تشبه الدرر. قال لك هذه درر لكنها لم تثقب لكي توضع في صمت، اللي هو سلك العقد أو خيطه. من الدر صمت لم يثقبه، أي لم يثقبه ناظم الذي ينظم هذه الدرر في عقد جميل. فقال لك لقد رأيت نقوشا أو دوائر بيضاء تشبه الدرر، وهي الدرر يعني نقش درر، ولكنها ليست الدرر الحقيقية التي يثقبها ناظمها الذي ينظمها، أي يجعلها في سلك فتصبح عقدا. وفوق حواشي كل ثوب موجه من الدر صمت، يعني وفوق حواشي كل ثوب موجه من الدر صمت، فصمت مبتدأ لخبره فوق حواشي كل ثوب موجه، ومن الدر ممكن تكون نعت لهذا الصمت أو حالا منه. من الدر صمت لم يثقبه ناظمه، أي لم يقم بثقبه هذا الذي نظمه، لأنها يعني إيش، صورة منقوشة وليست واقعا حقيقيا. ثم قال ما زال يتابع أو يستمر في وصف هذه الخيمة. ما زال طبعا يتابع وصف هذه الخيمة، فقال وصف النقوش على هذه الخيمة، فقال في البيت 21: ترى حيوان البر مصطلحا بها يحارب ضد ضده ويسالمه. ترى حيوان البر، حيوانات تلاقي عليها أسود مع غزلان، مصطلحا بها، متصالحا، هو مش متصالح في الحقيقة. الأسد يأكل الغزال، أو السباع تأكل هذه البقرة الوحشية، أو فصيلة الغزلان، أو ما شابه. فلكنها على هذه الخيمة بهذه النقوش متصالحات، يحارب ضد ضده ويسالمه. يحارب عكس يسالم طبعا، بس أين يحارب؟ في الواقع. لكن هنا لما نقل الواقع برسمة أو بصورة أو بنقش على ثوبي أو على قماشي هذه الخيمة، صار مسالما. لا يمكن أن تجد أن الأسد قد قفز على غزال وكلاهما نقشان موجودان على هذه الخيمة، لأنه هذه صورة. إذن ترى حيوان البر مصطلحا بها يحارب ضد ضده ويسالمه. فالحرب على أرض الواقع، والسلام على أرض الخيال، على أرض الصورة. فكأن إشارة إلى أن الواقع حرب وأن السلام خيال. فأنت فكرة السلام مع العدو أو مع، يعني أنت بتقول هذا السلام الذي فرضته الصورة ليست الحقيقة على نقش على خيمة، هو الذي تريد أن تفرضه علي في الواقع. هل في الواقع يمكن أن يصالح الأسد الغزالة؟ هذه غريزة. وكذلك الشيء التقيس على واقعنا، هل يمكن أن يصالح الصهاينة العربة؟ هل يمكن أن يقدموا لنا سلاما؟ أنت تراهم اليوم في غزة إنهم يذبحوننا من الوريد إلى الوريد، لا يمكن أن يتم ذلك، ولا في أي يوم قادم، لا يمكن أن تعيد. ما في تاريخ الأمم من أعاد بلاده بالمفاوضات وبالسلام وبالطاولات التي عليها الورود وبالأمم المتحدة، ما في حد أعاد ذلك. أعاد كل محتل، أي من احتلت أرضه، أعادها بالسلاح، بالمقاومة. غير ذلك اقرأ التاريخ من قبل هيرودس، اقرأه من قبل كل الذين كتبوا التاريخ، إلى اليوم لن تجد من أعاد بلاده بغير كعوب الرماح وبغير رصاص البنادق. إذن قلت ترى حيوان البر مصطلحا بها يحارب ضد ضده ويسالمه، هذا يسالمه في الخيال، أما في الواقع فيقاتل. لكن كأنه أيضا يشير إلى عدل سيف الدولة بطريقة غير مباشرة، لأن في ذهنه قصة عمر بن عبد العزيز حين قالوا إن الذئاب، هو لم تتصالح الذئاب مع الشياة، لكنها لم تعد تعتدي على من كانت في حيازته، أي كانت في غنم الراعي، فهذا الراعي يحمي شياهه فلا يأتي الذئب. قال بعض الرعاة إنه لم يعودوا يرون الذئاب تعتدي على شياههم. ليس معنى ذلك أن الله أوقف عندها غريزة الهجوم على حتى تطعم من هذه الأشياء ومن هذه الحيوانات، إنما على من حيزت وحميت من قبل الراعي لم يكن هناك اعتداء، فصارت الذئاب ربما أو السباع تأكل من لحوم ما تجد من الغزلان أو ما شابه خارج حيازة أي راع أو حما أي إنسان. وهذه إشارة إلى قصة عمر بن عبد العزيز التي وردت في أكثر من مصدر، بالمناسبة وردت في حلية الأولياء والطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، ووردت في تاريخ دمشق لابن عساكر، ووردت في تاريخ الخلفاء للسيوطي، أنه شهد زمن خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمنا وأمانا لم يشهده الزمان من قبل، فبلغ عدله أن لم يكن هناك حتى طائر جائع على أراضي المسلمين. من العجيب أن وصل الحال في زمنه أن كانت الذئاب ترعى مع الغنم دون أن تمسها بسوء. طبعا هو لما فاضت أموال بيت المسلمين قال أعطوها للفقراء، قال أعطينا الفقراء، ثم قال أعطوها للمتزوجين فزوجوا، ثم قيل لم يبقى أحد إلا وأخذ وتزوج، ثم قال أعطوها للمدينين فدفع، فبقيت ثم قال في النهاية اشتروا بها حبا وانثروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع الطير في زمن عمر بن عبد العزيز. فقصص يعني تروى بعضها يخالط الخيال، لكن قد يكون فيها شيء من الصحة، لأنه زمن استثنائي، هو زمن لم يدم طويلا، سنتان بقي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الخلافة. قالوا في تاريخ الخلافة الخلفاء للسيوطي يقول حسن القصاب: رأيت الذئاب ترعى مع الغنم بالبادية في خلافة عمر بن عبد العزيز، فقلت سبحان الله، ذئب في غنم لا يضرها؟ فقال الراعي: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وقال مالك بن دينار: لما ولي عمر بن عبد العزيز قال رعاة الشاه: من هذا الصالح الذي قام على الناس؟ قيل لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا. وقال موسى بن أعين: كنا نرعى الشياه، هذا توقع في تاريخ دمشق، كنا نرعى الشياه بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز، فكانت الشياه والذئب ترعى في مكان واحد، فبينما نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب للشاة يعني أكلها، فقال: شو اللي صار؟ طب كنا صار سنتين نشوف الذئاب ما بتعدوا على شياهنا. قال: فقلت: ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك، فحسبوا يعني أو فحسبوا يعني تتبعوا الأمر فوجدوه مات تلك الليلة رضي الله عنه. طيب، إذن قال: ترى حيوان البر مصطلحا بها يحارب ضد ضده ويسالم. ثم قال في البيت الثاني والعشرين: إذا ضربته الريح، اللي هو هذا الخيمة القماش هذا، ماجة فأنت بتشوف الخيول صح، فكأن الخيول تصول أو تجول، ماجة كأنه تجول مذاكيه وتدأ ضراغمه، تجول يعني تتحرك، هو طبعا ما تتحرك، لكن الريح ضربت القماش فالقماش خفق أو تحرك، فصارت الخيول المنقوشة عليه كأنها تتحرك، تجول مذاكي، والمذاكي الخيول للمسنة المجربة أيضا في الحرب، وتدأ تصول، ويعني إيش تصول؟ بالفساد، تعيث فسادا. ضراغم جميع ضرغام، والضرغام يعني أسوده وسباعه. فقال لك لما تتحرك الريح على هذا القماش تجد أن الخيول قد عدت وهي لا تعد، وأن السباع قد صالت وجالت وهجمت على فرائسها وهي لا تهجم، تصوير ما زال يصور. ثم قال في البيت 23: وفي سورة الرومي: ذي التاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه. وفي سورة الرومي، طبعا الرومي يعني ملك الروم، ويبدو أن الذي ناقش هذه الرسوم كلها وهذه الرياض وهذه الورود على هذه الخيمة نقش صورة ملك رومي كان يكون الدمشق مثلا متذللا لسيف الدولة، ونقش عليه صورة سيف الدولة، فقال: وفي صورة الرومي ذي التاج، صوروا ذليلا راكعا ساجدا خارا خاضعا لسيف الدولة وعلى رأسه التاج، فالتاج رمز الملك، فقال لك هذا الملك ملك الروم يذل لملك العرب اللي هو سيف الدولة. وفي سورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج، واضح الأبلج، لا تيجان إلا عمائمه، يلبس العمامة، يقول لك العرب تيجان العرب عمائمها، هذا مثل. وقرأت أنه حديث عند أهل الشيعة إنه تيجان العرب عمائمه عن الباقر أتوقع، يعني قرأته ذات مرة، فقد يكون هذا قد يشير إلى تأثر أيضا، وهو طبعا واضح تأثر متلبي بأداب الشيعة، يعني قرأ عليهم لأنه في الكتاب أو في المكتب في بداية حياته. قال: لأبلج لا تجان إلا عمائمه. ثم قال في البيت 24: تقبل أفواه الملوك بساطه ويكبر عنها كمه وبراجمه. الصورة الملك سيف الدولة هذا الذي على رأس العمامة واقف، والملوك خارة تقبل البساط بين يديه مش رجلي، البساط يعني تحت رجلي، فشدة في الذل، هذا طبعا التصوير الصورة، وتكبر عنها كمه، يعني هو ماد إيده هيك فالكم نازل كم ثوبه، وقال لك الكم أكبر أعلى يعني من أفواههم التي تقبل بساط بين رجليه، ويكبر عنها كمه وبراجمه، البراجم هيها اللي مفاصل الأصابع بس من الداخل مش من الخارج، هي اسمها براجم، فقال لك إيده وكفه أعلى من رؤوسهم وهم يسجدون بين يديه. تقبل أفواه الملوك بساطه ويكبر عنها يعني عن الملوك كمه لسيف الدولة، الرداء تبع كمه طرف ردائه، وبراجمه المفاصل التي تحت الأنامل، يقصد يده. فهم ما وصلوا يعني ما حظوا بشرف تقبيل يده إذ صغروا عن ذلك فقبلوا قدميه. ثم قال في البيت 25: قياما لمن يشفي من الداء كيه ومن بين أذني كل قرم مواسمه. ثم صوره في صورة أخرى، ما زلنا في تصوير سيف ما زلنا في تصوير متلبي لهذه الخيمة، للنقوش التي على هذه الخيمة. قالت في صورة أخرى كانوا أيضا واقفين، يعني في صورة ساجدين خارين لا يصلون إلى كمه ولا إلى براجمه، وفي صورة أخرى قياما واقفين. فكيف يقفون وقد وضعوا أيديهم على كعوب على كعوب سيوفهم هيبة وخوفا، وقد أنزلوا رؤوسهم هيبة وخوفا وذلا وانكسارا أمام سيف الدولة. قياما لمن يشفي من الداء كيه. قال لك أنتم عندكم وجع الانقباض على المسلمين، أنا سأكوي لكم هذا الوجع. عندكم جرح، أنكم تريدون أن تتغلبوا علينا وتحتلوا بلادنا، هذا جرح موجود فيكم، هذا إدمان عندكم، أنا سأشفيكم من سأكوي كيه. طبعا هذا أيضا مثل آخر، ها يشفي من الداء كيه، هذا مثل المثل الذي قبله اللي هو تيجان العربي عمائمها. فقال لك هو يشفي من الداء كيه، هذا الداء الذي عندك أو الوجع الذي عندكم أي يا ملوك الروم، سيف الدولة هو الطبيب له، هو الذي سيكويه فسينهيه. ومن بين أذني كل قرم مواسمه. المواسم جمع ميسم، والميسم هو الأداة التي كانت تحمى بالنار ثم يكوى بها جسد البعير فيعلم طبعا في جسده من أجل أن يكون علامة على إنه هذا مثلا يتبع هذا القطيع ويتبع هذا الراعي ويتبع هذه المنطقة، هذا الموسم أو الميسم. فقال لك والقرم البعث البطل، قال لك هو جايب لك الميسم، السيف الدولة جاء بالميسم فوسم يعني علم على رقاب كل ملك بعد أن حماه بالنار، فقال لك أنت كلكم تبع، كلكم تبع لي. أنا صورة طبعا مؤلمة وشديدة، لكن فيها عزة سيف الدولة وذلة هؤلاء الملوك أمامه. قال ومن بين أذني هنا المنطقة اللي واسمه بعد من خلف آذانهم قد وضع هذه الحديدة المحماة خلف أو دبر أذنيهم وعلمهم بهذه العلامة، فغاص في اللحم، ولما مرت الزمن أو مر زمن ظلت العلامة موجودة دالة على أنهم كانوا تبعا لسيف الدولة. ثم قال في البيت 26: قبائعها تحت المرافق هيبة وأنفذ مما في الجفون عزائم. وقفوا، وقباع جميع قبيعة، والقبيعة مقبض السيف، وضعوا أيديهم وقد أخفوا قبائع سيوفهم أو مقابض سيوفهم خوفا وواقفين مهابة لسيف الدولة. هذه الصورة الأخرى قلنا قبائعها تحت المرافق، تحت مرافق أيديهم هيبة وأنفذ مما في الجفون. الجفون جميع جفن، والجفن غمد السيف. قال لك وأنفذ مما في الجفون عزائمه، فعزائم سيف الدولة وقوته وسطوته وسلطته أقوى من السيوف المرهفة الصقيلة القاتلة الضاربة. قال لك إن عزمه أقوى من عزم السيوف الضاربات القاطعة. ثم قال في البيت 27: له عسكر خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجه. قال عنده عسكرين، عسكر خيل وعسكر طير. أما عسكر الخيل فيغير على الجيش الأعداء فيقتل الأعداء، ثم تتناثر جثثهم على ساحة المعركة، فيأتي عسكر الطير فيأكل من أجساد هذه الجثث التي قتلها عسكر الخير، يعني عسكر الخيل. إذن عنده إيش؟ خيل وطير، وكلاهما يقوم بمهمة، كل واحد له مهمة محددة. شو قال بعدها؟ إذا رمى بها بعسكري الخير والطير عسكرا للأعداء لم يبق إلا جماجمه، أي قتلهم أولا بعسكر الخيل، قتلهم بعسكر، قتلهم بعسكر الخيل، ثم أنفذ إليهم الطير لكي تأكل من لحومهم فقضى عليهم. أو طبعا هذا يشبه قوله تظن فراخ الفتق أنك زرتها بأماتها أو بأماتها وهي العتاق الصلادم. ثم قال في البيت 28 وهو آخر بيت نشرحه في هذه الحلقة، قال أجلتها، فردها جل، وهو الذي الشيء السرج الذي يوضع على الحصان أو الخيل من أجل أن تركب فوقه، أجلتها من كل طاق ثيابه، صنع جلال أو الأجلة لهذه الخيول من ثياب الملوك. شوف قديش العزة، قال لك هذا الثوب تضعه أنت على الدابة ويركب فوقه الفارس، فهو مهين، فهو يعني مهان أيضا. قال لك احنا صنعنا أجلة الخيل من ثياب الملوك الجبابرة، أجلتها من كل طاغ من الملوك الجبارين ثيابه، وموطئها من كل باغ ملاغمه. موطئ هذه الخيل إذا وطأت على الملاغم، والملاغم مفردها ملغم وهو موضع اللغام، واللغام حول الفم الشفايف هذه. فقال لك حوافر الخيل داست على أفواه الملوك، وأما سروج هذه الخيل وأجلتها فمن ثياب الملوك التي يتباهون بها. أجلتها من كل طاق ثيابه وموطئها من كل باغ ملاغم. ودعونا نتوقف عند هذا البيت 28 من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله على الحلقة القادمة أو في الحلقة القادمة، الحلقة الثالثة بعد 100 الرابعة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.